الريبة والشك الاثنين معناهم واحد، التردد بين نقيدين، لكن الريبة أدنى الايه؟ تردد. وذلك قال لك ذلك الكتاب ما قالش لا شك. ليه؟ لأنه لو قال لا شك يبقى فيه ريبة، لأن نفي الأعلى لا يقتضي نفي الأدنى، لكن نفي الأدنى يقتضي نفي الأعلى. لو قلت على السادة مدير العموم الحضور الساعة 9، يبقى الموظفين يجوا إمتى؟ قبل 9؟ مش معقولة المدير هيجي قبل الإيه؟ تمام. فبالتالي لما نفى الريبة نفى الإيه؟ الشك اللي بقى. تمام. يبقى الريبة أدنى الشك، يبقى فهمنا الأصل عدم الإيه؟ تراص. فالشك أو الريبة هي أدنى الشك، يبقى لابد أن يفترق فين؟ في المعنى. يبقى لابد يكون في فرق ما بين ماذا؟ بين الرحمن والرحيم. أصل عدم الإيه؟ تراص. خذ بقى دليلا على الأصل ده اللي هو عدم التراص. تمام. إن الرحمة خلاف التعطف، يلتقيان الرحمة والتعطف معنى واحد، لكن التعطف أو الرقة يكون عن ضعف، فمن الناس من يعطف عليك للضعف، لكن الرحمة لا تكون عن إيه؟ عن ضعف. لذلك ليس من أسماء الله الرقيق، لأن الرقيق ولا ليه العطوف. ليه بقى؟ لأن يقتضي هذا الاسم ضعفا، وربنا منزه عن كل إيه؟ نقص. فلذلك اسم الرحمن، لأن الرحمة تكون عن إيه؟ عن قوة، عن قدرة، عن عزة. يبقى فهمنا الأصل عدم الإيه؟ ترادف. فرق بين إيه؟ بين الرقة وبين الرحمة والرقة، أن الرقة تقتضي إيه؟ ضعفا. لذلك خلي بالك من حتة الدلالة اللفظية دي، جميلة جدا. يعني أضرب لك مثالا فقهيا. قال إذا فضخت الماء فاغتسل. ليه قال إذا فضخت الماء فاغتسل؟ لأن فضخ الماء لا يكون إلا رميا، والرمي لا يكون إلا بشهوة، فلا يكون المني خروج المني موجبا للغسل إلا إذا خرج بإيه؟ شهوة. لكن لو خرج ببرد، لو خرج لمرض، لا يوجب إيه؟ شهوة. لأنه قال إذا ماذا؟ فكلمة فضخت تقتضي وجود إيه؟ شهوة. يبقى خدت بالك من المسألة دي، الدلالة اللفظية والأصل عدم الإيه؟ الترادف. أصل عدم الإيه؟ فالرحمن يفارق الرحيم. ماذا عندك؟ فضخت الماء، كلمة فضخ يعني رمى، والرمي لا يكون إلا بشهوة. يبقى كأنك إذا رميت الماء بشهوة فاغتسل. طب إذا رمى بغير شهوة كمرض أو برد لا يغتسل. أما في المنام فقولا واحدا يغتسل. احنا بنتكلم عن اليقظة. تمام. نقول الرحمن الرحيم، والرحمن اسم علم على صفة ذاتية، والرحيم اسم علم على صفة فعلية. طب ايه الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ الإنسان قد يكون متصفا بشيء ولا يباشره. واحد غني، هل شرط أن يكون الغني كريما؟ لا، ممكن الغني يكون بخيلا. واحد عالم، ممكن علمه يكون ليه؟ ما ينفعش بغيره. لكن لما كان رحمانا في ذاته كان رحيما فين؟ في فعله. فهذا سر اقتران الاسمين، أن الرحمن اسم علم على صفة ذاتية، والرحيم اسم علم على صفة فعلية. يبقى كأنه لما كان متصفا بماذا؟ بالرحمة الذاتية، كانت هذه الرحمة الذاتية له إيه؟ فعلا. وهذا سر اقتران الاسمين بإيه؟ وطبعا أحد الجهلة قال طب ما ربنا عندكم ثلاثة، بتقولوا الله الرحمن الإيه؟ الرحيم. أباني حنيفة أحكم سفهاء، إني أخاف عليكم أن أغضب، كما قال العربي القديم. الله الرحمن الرحيم، هذا تشبيه؟ ها؟ لو في عطف الله والرحمن والرحيم، العطف يقتضي المغايرة. في قاعدة هي، العطف يقتضي المغايرة. لكن هو واحد الله الرحمن الرحيم. زي ما انت تقول له كده تمام، تضرب له مثالا من نفسك لما اقول عليك يا غبي يا حمار انت تمام ثلاثة ولا هو ايه؟ هو انت الغبي الايه الحمار، مع الاعتذار للحمار. قولنا الرحمن الرحيم فيه ان اسماء الله تتفاضل. يعني ايه اسماء الله تتفاضل؟ اسماء الله ليست رتبة واحدة، فبعضها ماذا افضل من بعض. ما الدليل؟ لقد سأل الله باسمه فدل على أن هناك اسم إيه؟ أعظم، فيكون أفضل من إيه؟ من غيره. ثانيا إن لله 99 فخصها بالفضل. ثالثا لما كانت أسماء الله تعالى أوصافا فالأوصاف تتفاضل، الصفات تتفاضل، فهناك صفة أفضل منه فهذا يدل على أن هناك اسم أفضل منه. رابعا أن من أسماء الله تعالى ما يدل على أكثر من صفة، ومن أسماء ما يدل على صفة واحدة، مثلا الستير يدل على صفة واحدة اللي هي صفة الايه ستر، حب الستر أو كونه هو سبحانه مستورا لا يرى في الدنيا. لكن مثلا ما تجيب اسم الله العليم يدل على أكثر من صفة، العلم، الحياة، القدرة، صحيح كل ده بيدل عليه اسم ليه عليم، فدل على أن اسم العليم أفضل من اسم ليه كده. فهمت يا طالب العلم؟ طيب بهذا تنتهي مسائل الفاتحة، مسائل البسملة عذرا، وينتهي معها درسنا الفقهي لنلتقي بالنقطة الأخيرة شرح كتاب التوحيد. من سؤالك حتى أتي بالكل الله يرضى عنك. ماذا بناتي تسمية البنت بسملة؟ أقول أقل أحوال هذا الاسم عندي الكراهة، ما أرى لهذا الاسم معنى يستقيم مع تسمية البنت. واضح؟ كذلك تسمية ملاك، ويكره هذا كما بينه الدكتور بكر في رسالته الرائعة تسمية المولود آداب وأحكام. وبعض إخواننا يعني فعلا صار هذه الأيام في قضية الأسماء كده عندنا اجتهاد غريب. قد كفانا الشرع مؤنة هذا الاجتهاد بأسماء الأنبياء للأولاد، وأسماء الصالحين، وأسماء الصحابيات، صحيح؟ فما حاجتنا بقى إلى مثل هذا الاجتهاد والاختراع والامتحان؟ لا تجتهد في أمر قد خضي وانتهى، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أفضل أسماء عبد الله عبد الرحمن، سمى ابنه باسم إبراهيم بأسماء الأنبياء، يبقى المسألة شبه محسومة، لا انتهت أسماء الأنبياء ولا انتهت أسماء الصالحين تمام، ولا الفضليات من النساء. فلماذا؟ لأن لا أنا أسف أجد أسماء عجيبة جدا بدعوة ماذا؟ يعني أحد إخواني كنت في نقاشية معه يريد أن يسمي ابنته بشرى، وهو الاسم قد ينكر من جهة أن بشرى اسم ماذا؟ رجل، يطلق هذا الاسم على ماذا؟ على رجل، ثم أنه من جهة أخرى ملمس في النصارى، فلما هذا الماس؟ عندك يا أخي يكفيك اسم هند، اسم مريم، اسم عائشة، اسم خديجة، اسم صفية، اسم سمية، يبقى ما حاجتنا إليه؟ وعندنا هذا الباب أولى منه. لا هنا أتحول إلى درس سؤال، ما إيش خمس سؤال في الآخر بقيت شو السبع اللي سمى الله معه. يقول الإمام محمد وهو ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. هنا لابد من كلمة في الإمام والكلمة نحتاج إليها من جهتين. أما الأولى فالكلمة يمكن عنوانتها بل كذبوا بما لم يحيطوا، فالناس يكرهون هذا الرجل بل يبغضونه بل لا يطيقون اسمه، وإنا قد ورثنا هذا العداء وينبغي علينا أن نقف على سره. فما سره؟ سر هذا العداء سياسي، لأن مصر هي التي تولت حرب الدعوة، وجيش محمد علي هو الذي قسم ظهر الدعوة في الطور الثاني من أطوارها، وأسر عبد الله بن سعود الذي كان يومها قائد هذه الدعوة ومتوليها، بل وجيء به إلى مصر أسيرا وأرسل للأستانة فهناك أعدم. فورثنا عن الدولة العثمانية هذا العداء. وأذكر طريفة في بعض مدارس سوريا، هذا مدرس طالما كان يحذر الطلبة من الدعوة الوهابية، يقول وهابية وكذا، فأخذ الطلبة كتابا للإمام محمد بن عبد الوهاب كهذا، ثم مزقوا جلدته الخارجية، قالوا يا أستاذ اقرأ لنا هذا الكتاب ثم أعطينا فيه رأيك. فأخذ الأستاذ الكتاب وأخذ يقرأه، ثم عاد يمتدح الكتاب ويثني على مصنفه ويقول هذا إمام، هذا عالم، هذا كذا. فإذا بالطلبة وقد فاجأوا، هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب الذي كنت تسب وتشتم. فسقط في يدي، والله يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. بل وفي طريفة أخرى أن بعض الطلبة في مدارس سوريا كما حكى الشيخ الحلبي كانوا يبغضونه كل بغض، فإذا بمدرس نصراني يدرسهم التاريخ، فكان يدرسهم درسا تحت عنوان الثورات والحركات الإصلاحية في العالم العربي، فكان يتكلم عن حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية ويثني عليها خيرا، فمال تلميذ على من بجواره بجانبه قال له هو الأستاذ بقى وهابي؟ الأستاذ بقى بقى وهابي؟ ونسي أن الأستاذ ماذا؟ نصراني. وهذا يدلك على حقيقة العداء. ولذلك قلت ويل الدين من ماذا؟ من السياسة. وهذه السياسة التي جاءتنا بخطاب مائع هذه الأيام، يقولون عن النصارى أقباط، وهذه تسمية سياسية ليست تسمية دينية، وكل مصري قبطي، ولكن هذه الكلمة وراءها حرب. ولذا احذروا حرب المصطلحات، يقول لك مفكر إسلامي، عارف يعني مفكر إسلامي؟ يعني معتزل الفكر، هذه معناها. ما يبقاش مفكر إلا إذا كان لا يؤمن بالسنة ويطويها طيا باسم باسم العقل. ولذا لا تجد مفكرا إسلاميا إلا ولو موقف من السنة، ينكر الشفاعة، يضعف له 200-300 حديث من البخاري، هذا هو المفكر، واضح، ينكر أن الله في السماء إلى آخره. فاحذروا حرب المصطلحات، فإنها حرب مر. فيا ويل الدين من السياسة فعلا. وأما الكلمة الثانية في هذا الإمام، وهي التي أنادي بها على واقعنا، عباد الله احذروا، فإن أخطر ما تأتي به هذه الثورة من نتائج هو تسييس الدعوة، أن يتحول الدعاء إلى ماذا؟ إلى ساسة، وأن يسيس الخطاب للدين. ولذا انظروا أكثر الخطب هذه الأيام يصدق عليها أنها ماذا؟ سياسية، في تحليلات سياسية تكون، وفي تتبع أخبار لا إسناد لها، وهذا أخطر ما يكون. اذكروا حماسا لما كانت حركة جهادية أشعلت النار تحت أقدام من؟ يهود، حتى فروا مزعورين من غزة إلى تل أبيب، وتركوا لهم ماذا؟ غزة بنار الجهاد الملتهب لما لبست حماس البدل وخناقات العنق تحولت إلى إيه؟ إلى حكومة، والحكومة أصبحت مقالة، والخطاب على عباس كذا، ما فيش على اليهود، ضاع اليهود من الخطاب ليه؟ وأصبحت مشكلة فلسطين من؟ عباس. ولاحظ أنهم بيقولوا عباس ما بيقولوش الرئيس، هذا له معنى. فأنا أحاذر أو أحذر أن تسيس ماذا؟ الدعوة. ولذا كفوا حديثا عن ماذا؟ في السياسة، عن السياسة، ولن تجد كلاما خيرا من ماذا؟ مما أنت فيه من ذكر الله، من تفسير آية، من معرفة فقهية، صحيح، من دراسة مسألة عقدية. وقل كما قال ابن تيمية: أنا رجل ملة لست رجل لست رجل دولة. وقال لك العلامة الألباني: من السياسة ترك ماذا؟ ترك السياسة. الآن ولو نبئك مثل مثل خبيث، واضح. ولذا أنا أحاذر. ولما ما علاقة ما أقول بالإمام؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب كان صاحب ماذا؟ دعوة، صحيح؟ فتحولت الدعوة إلى ماذا؟ إلى دولة. فلتكن الدعوة قبل الدولة، صحيح؟ وإياكم أن تجعلوا الدولة قبل ليه؟ قبل الدعوة، لأن المطالبات الآن دولة. الدولة لا تقيم دعوة، فلتكن دعوة قبل ليه؟ واذكروا دولة المرابطين، وهي خير دولة قامت في المغرب ليه؟ العربي، والتي أنتجت للإسلام أبطالا من أمثال من؟ يوسف بن تشافيه. وله معركة مع النصارى اسمها معركة الزلاقة، هذه المعركة حق أن تذكر ما تذكر عين جالوت وحطين، لكن للأسف شهرة حطين ذهبت بشهرة ماذا؟ الزلاقة. وشهرة عين جالوت لم تذكر معها ماذا؟ الزلاقة. مع أن الزلاقة لو علم ألفونسو هذا كاد يسيطر على ماذا؟ على الأندلس، ألفونسو السادس. فلما جاء يوسف بن التشافين وعبر له البحر، إذا بألفونسو يصبح ذكرى في التاريخ، وقتل من النصارى في هذه المعركة قريبا من 130,000. شوف، صنع من جمادمهم هرما، صعد على قمته المؤذن فأذن، بعد أن كادت دولة الإسلام تموت في الأندلس، كانت تحتضر. أصل دعوة، أصل دولة يوسف بن التشافين هذه من؟ ثمانية: أبو بكر اللمتوني، يحيى بن إبراهيم، جلسوا في برية يتدارسون التوحيد، يعلم بعضهم بعضا، فتحولت هذه الدعوة إلى ماذا؟ إلى دولة. فلتكن الدعوة أولا. ولنحمد أن الله تعالى فتح لنا أبواب ماذا؟ وأقول نحمد أن الله، مش الثور، كما قال دكتور بكر، ولله ليه؟ بل أقول كلمة أخرى: الله لطيف بمصر، هكذا تنادي علينا ليبيا. لم يكن رئيسها قذافي العقل، وإلا لأحرقها بيتا بيتا، دارا دارا، زنقة زنقة. أو أن جيشها لم يكن جيش الرئيس، إذ لو كان جيش الرئيس لصوب نيرانه إلى ماذا؟ إلى صدور الشعب ماذا؟ الأعزل، كما يحدث فين؟ في ليبيا الآن. ولكن الله لطيف بماذا؟ فعلا هذه الآية تصدق علينا، إن ربي لطيف لما أن الفتنة قد انقطعت، وأن النار ماذا؟ خمدت، فلم تشتعل دراما. ولذا فلنحمد أن عدنا إلى المساجد، وحمد هذه النعمة بالجلوس في المساجد ماذا؟ تعبدا، وبالجلوس في المساجد ماذا؟ تعلما. لا نفسد علينا ما نحن فيه بماذا؟ بخبر السياسة وحديثها. دعوا السياسة لأهلها. ولازلت أذكر وأقول مرة، قال لي أحدهم: لماذا لا تتكلم في علم كذا وكذا؟ لنهاية واحد يقول لك: لا، أنت قاعد سايب الدنيا، زي ما واحد قالها كده، سايب الناس في التحرير واعد في المسجد. يا أخي ما جعلت الذهاب للتحرير فرض عين ولا فرض كفاية؟ الجهاد نفسه إيه؟ فرض كفاية. طيب يا أخي خلاص أنتم تكفون المؤنة وإحنا عادين في المؤنة. كما قلت لأحدهم يقول لي ما بتتكلم في علم كذا وكذا، قلت له ما حكمه ما فرضه، قال لي كفاية، قلت له تكفني وأنا أكفيك علم النحو. وتلك إذن قسمة النار ضيئة أرضى بها صحيح. فإن قال لك لا فلا بد أني مش عارف أن أنت تعمل كذا، قل له يا أخي هذا فرض كفاية تركته إيه لك، وأنا أكفيك فرض كفاية في المساجد من فرض إيه كفاية العلم، بل نحن في فرض العين. من يقول بأن علم التوحيد هذا فرض كفاية؟ فاعلم أنه هذا فرض كفاية، فاعلم أنه لا إله إلا الله صحيح. من قال بأن علم الفقه فرض كفاية؟ من علم الفقه ما يكون فرض إيه؟ إذا قمت تصلي الآن هل يجب عليك تعلم الصلاة ولا ما يجب؟ يبقى ده فرض عين ولا كفاية؟ وأرنا مناسكنا، راح تحج هتروح تحج وخلاص ولا لابد من تعلم ماذا؟ النسك، يبقى صار فرض إيه؟ عين صح ولا لا؟ رجل تبيع وتشتري يبقى لازم تعلم إيه؟ فرض العين الإسلام في إيه؟ في أحكام البيع والإيه؟ والشراء. يبقى إن كان العلم في أصله هو فرض كفاية، لكن كلما تلبست بإيه؟ بعبادة صار علمها فرض إيه؟ فرض عين. واضح هذا الكلام؟ فأنا أقول لكم محذرا أن تسيسوا ماذا؟ دعوة. وذكر الله عز وجل أولى بألسنتكم من حديث ماذا؟ السياسة الذي لا يقدم ولا إيه؟ فوالله إن حديثها لا يغلق القلوب ويطمس على ماذا؟ على العقول. فأخلي قلبك وفرغ عقلك لماذا؟ لما تستمع من إيه؟ من علم بالله، من معرفة لدينك، من تفسير آية. واضح؟ لا نخطئ مرتين، لأن الدعوة ضاعت من المساجد، خرجت من المساجد. أول الأمر ليه؟ لما سيسها أقوام وصعدوا بها المنابر، والله كان أحدهم يصعد المنبر مع صحف قد كده ويقول فلان في جريدة كذا، وفلان يقول هذه خطبة جمعة، بالله عليك خطبة جمعة هذه بدعوة معرفة الواقع. وهل الواقع يستمد من من الجرائد والمجلات؟ الشيخ جميل يقول لك مثل الصحفي جاء لرئيس التحرير قال له باقي ربع عمود في الصفحة الأولى، قال له اكتب روما اتحرقت، راح كاتب روما اتحرقت رجع، قال له لقينا ربع عمود في الصفحة الرابعة، قال له كذب الخبر. هذه هي الصحافة، روما اتحرقت كذب ليه؟ والله حتى الصحافة الدينية لا تسلم من هذا. كنت جالسا في مكتبة علمية ومعي شباب أمريكي مسلم، كان جاء المكتبة دخل صحفي من إياهم دول، فوجد شبابا أمريكيا سبق صحفي بقى اسمك وسنك وعنوان وأسلمت سنة كام وأبوك مسلم ولا مش عارف إيه والإسلام وولاية كذا، وأخذ يعمل حوار عن الإسلام. فخرجت الجريدة تقول جريدة كذا تحاول المسلمين في أمريكا. هذا في أمريكا؟ يا الشرابية بقت ولاية أمريكية؟ فاحذر أن تسيسوا ماذا؟ الدعوة عباد الله. وزي قلت لكم أول الدرس ما نعدل ما نحن فيه الآن الدنيا وما إيه؟ الدنيا وما فيها. إيه والله ما نعدل ما نحن فيه الدنيا وما إيه؟ وما فيها. رجل جالس ثلاث ساعات في ذكر الله تجد خيرا من هذا الكلام كلاما. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قوله كتاب أصل كلمة لغة من كتب ومادة الكاف والتاء والب حقيقة في الضم، كتب يعني ضم، فسمي الكتاب لضم الحروف بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. ويقال كتيبة لجماعة الايه؟ الخيل. يبقى أصل كلمة كتب فيها معنى الايه؟ الضم. واضح؟ وسميت كتابة يعني بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات. وكتاب يعني مكتوب، جامع لمسائل التوحيد. قلت تأمل فضل الله عليك بماذا؟ بالكتابة، هذه النعمة الأولى وهي التي بها تحفظ الحقوق. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويقيد بها العلم، والعلم ينسى. العلم ينسى ولا لا؟ سنقرئك فلا. لما نص على هذا دليل على أنه ينسى من غيره، صح؟ دليل على أنه ينسى منين؟ فكان قيد العلم فين؟ ولذا قال تعالى الذي علم بالقلم. ولشرف الكتابة أقسم الله به، فقال نون والقلم وما ايه؟ وما يسطرون. واضح يا طلبة العلم؟ وإياك أن تستغني عن القلم ماذا؟ ساعة ولو كنت حافظة متقنة. فقد أنكروا على البخاري أنه ايه؟ لا يكتب، فاعتذر بأنه ماذا؟ يرجع يكتب. وأحمد رحمه الله لم يستغني بذاكرته أو بحافظته عن الكتاب، مع أن أحمد يحفظ وقال مع المحبرة إلى ليه؟ إلى المقبرة. قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قوله التوحيد مصدر وحد يوحده توحيدا، فالتوحيد هو الإفراد. لكن ما الفرق بين التوحيد والإفراد؟ احنا قلنا احنا عندنا قاعدة بتقول الأصل عدم الايه؟ الترادف. يبقى اكيد في فرق بين التوحيد والايه؟ والإفراد. من يذكر لنا فرق؟ قول. هذا بعيد. غير قلت التوحيد من وحد، وهو انعدام المسيس والشبيه، لكن الفرد لا تعدم له ماذا؟ زوجة. صحيح. فالتوحيد هو ما ينعدم له المثيل والشبيه، بخلاف الإفراد فإنك لا تعدم للفرد ماذا؟ زوجة. ولذا قيل علم التوحيد ما قيل علم الإفراد، لأن الإفراد يحتمل وجود إيه؟ زوج له، شبيه له، لكن التوحيد كلمة لا تحتمل وجود إيه؟ فسمي علم الايه؟ خلي بالك من الحته دي. شوف لما نقول ربنا الاول ما نقولش القديم، ليه؟ لان القديم كان يوما من الدهر ماذا؟ حديثا، صح؟ لكن الاول ليس قبله ايه؟ شيء. صحيح. فالاول ابلغ. ولذا لما قال المصنف قديم بلا ابتداء صوبه العلماء الى ماذا؟ اول بلا. فخل بالك، لأن كلمة القديم لا تؤدي معنى الأول. كذلك كلمة الإفراد إن كانت فيها معنى التوحيد تمام، لكنها تفارقها. التوحيد أقوى في انعدام ماذا؟ المثيل والشبيه. فلما نقول توحيد الله يبقى أصل هذه الكلمة معناها إيه؟ إفراد الله تبارك وتعالى، أو بمعنى آخر توحيد الله وينعدم لله ماذا؟ أن تؤمن بأنه لا شبيه له ولا إيه؟ ولا نظير. قلت واصطلاحا هو اختصاص الله تعالى بالأحدية علما واعتقادا. في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا لكي تكون موحدة فالتوحيد هو اختصاص الله بماذا؟ بثلاثة أشياء: ربوبية، ألوهية، وهنا مسألة في الحصر، في حصر التوحيد في هذه الثلاثة أقسام. لو سألك سائل ما الدليل على حصر التوحيد في هذه الأقسام الثلاثة؟ الاستخراء والتتبع، مش كده؟ قلت وكونها ثلاثة قد دل على ذلك دليل الاستخراء والتتبع، كما قال العلامة الشنقيطي. الشنقيطي هذا إمام رحمه الله، حسبك أن الشيخ الألباني قال شبيه ابن تيمية. الشيخ ابن باز كان يقول له أنت أعلم منا جميعا. الشيخ ابن عثيمين يقول له حضرت عنده فوجدت رجلا رست الهيئة، قلت أنا أترك الشيخ ابن باز لأستمع إلى هذا البدوي القح. قال فلما تكلم أدركت أنه ليس على الأرض مثله، أدركت أنه ليس على الأرض مثله في جمع للعلوم. فكان فقيها محدثا لغويا أديبا رحمة الله تعالى عليه. ده ولده محمد المختار بن محمد الأمين، ذرية بعضها من بعض، لكن هو محمد المختار محمد الأمين الشيخ الكبير. محمد المختار هذا ايه ولده، والاسم مركب. نعم. الشيخ الشنقيطي كان زاهدا لدرجة ان الدكتور بكر قال ولم يكن يفرق بين العملات الورقية، لما يمسك العملات الورقية يقول ايش هذا يا اولاد من فرط جهدي. طفل النهاردة تديله ايه جنيه تقول له خد 10 جنيه يقول لك انت بتضحك على ايه، ده جنيه ما يجيبش غير كيس شيبس. طفل يفرق بين الجنيه والايه والعشرة. قال العلامة الشنقيطي وقد دل استخراء القرآن العظيم، وقد دل استخراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نقف عند هذا الدليل الأول، فقد تمت ساعتان الآن من الثامنة إلى العاشرة، وبهذا خذ حق. بقي تنبيه أبدي دائم، متى خرجت من باب المسجد لا يتبعني أحد، ومتى انتهى الدرس فانطلقوا حيث ماذا تؤمرون، لا يلتفت منكم إيه أحد لأسباب كثيرة كثيرة. أما على رأسها